بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ها نحن نلتقي مرة أخرى بعد طول غياب، ومضت هذه الأشهر وكأنها أيام وكأنها ساعات، مرت سنون بالوصال وبالهنا، فكأنها من قصرها أيام، ثم انثنت أيام هجر بعدها فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأننا وكأنهم أحلام. نعود مع هذه الدروس التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة، وأن يبارك فيكم وفيما نستمع إليه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. نعود أيها الأحبة، وقد حدثت أحداث مدلهمة في واقع أمتنا، وها نحن كل يوم في جديد يرقق بعضها بعضا، فنسأل الله السلامة والعافية. الفتن تتوالى والأحداث تتلى، ومع ذلك فترون وتشاهدون واقع الأمة، ولكنني أقول كما أقول دائما، إن ما يحدث على مرارة النظرة الأولى له هو مبشر بخير عظيم وبمستقبل عظيم لهذه الأمة. يكفي أن الحدث الأكبر في العالم كله الآن هو الإسلام، الحدث الذي العالم لا يفتؤون يتحدثون عنه في مشارق الأرض ومغاربها هو عن الإسلام، بغض النظر عن المفردات التي قد تكون صوابا وقد تكون خطأ، إنما القضية الكبرى في حياة العالم كله الآن هي قضية الإسلام. ولذلك فلا شك أنه مقبل وأنه قادم وأنه منتصر، وهو دين الله جل وعلا، لا شك في ذلك ولا ريب. فلا تيأسوا ولا تقنطوا ولا تحزنوا، وأبشروا وتفاءلوا، فالخير قادم بإذن الله. ولكن هذا الخير يحتاج إلى عمل وإلى جد وإلى حسن ظن بالله جل وعلا، وأن نتفانى في خدمة هذا الدين وفي تحقيق هذا الانتصار القادم، وألا أن نكون ولا نكون كما كان بعض من قبلنا يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لا، يجب أن نساهم مساهمة فعالة في تحقيق في نشر هذا الدين وفي تحقيق انتصاره في الأمة في العالم أجمع. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن هنا جاء هذا الدرس، بل هو مجموعة دروس في درس واحد، من أجل أن نسير هذه الخطى التي أسأل الله جل وعلا أن تتحقق آمالنا في نصر هذا الدين وأهله. ولذلك أحب هذا اليوم أن أقف أولا مع تنبيهات تتعلق في ترتيب الدرس، ثم مع موضوع يتعلق بالعلم والبرنامج العملي الذي يجب أن نسلكه كل واحد منا، وبين هذا وذاك وقفات تناسب المقام. فأولا بالنسبة لما يتعلق بالدرس، أقول للإخوة جميعا إن اقتراحاتكم وملاحظاتكم التي ترسلونها لا نفرط في شيء منها، وإنما يلتقي إخوة لكم يساهمون في هذا الدرس ويشرفون عليه وفي إعداده، ويأخذون بما يرونه مناسبا في هذه الاقتراحات. وبعض الاقتراحات ممكن أن يؤخذ بها في حينها، أي أقصد مباشرة بعد إبدائها، وبعض الملحوظات تحتاج إلى وقت، وبعض الملحوظات لا نستطيع أن نأخذ بها لأسباب كبيرة. المهم أننا لا نهمل اقتراحا مهما كان هذا الاقتراح، إذا كنا نرى أنا والإخوة الذين يعملون معي في الإشراف على هذا الدرس وفي ترتيبه والإعداد له جزاهم الله وجزاكم عنهم خيرا، فنأخذ به قدر ما نستطيع. درسنا الاقتراحات التي وردت في العام الماضي والملحوظات التي جاءت، وكما قلت هناك عدد من الاقتراحات لكن لا نستطيع أن نأخذ بها، وهناك ملاحظات أخذنا بها، نعم، وملاحظات كان في وقتها أخذ بها. بالنسبة لترتيب الدرس سيكون كما عهدتم، ولكن مع تعديلات يسيرة تتوافق مع اقتراحاتكم. أولا سنبدأ بإذن الله، يعني تكون إقامة الصلاة كالعادة 15 دقيقة بعد الأذان، أي ربع ساعة، مع أنه جاءت اقتراحات، هناك من يقول لو تطيلون قليلا، وهناك من يقول لو تقصرون ونستفيد من الفرق في الدرس، ولكن مراعاة لحال الأخوة الذين يأتون من مسافات بعيدة رأينا أن ربع ساعة كافية، وأكثر من ذلك قد يكون على حساب الدرس، فتكون ربع ساعة تقام الصلاة بإذن الله. وفيها فائدة، حتى من أدركته الصلاة في الطريق يستطيع أن يصلي ويأتي قبل أن نبدأ، لأن المساجد غالبا تقام بعد 10 دقائق، وخاصة الأخوة من المؤذنين والأئمة القريبين من المسجد يبكرون في الصلاة قليلا حتى يتم ويلحقوا على الدرس. ثم بعد الصلاة مباشرة، كنا في كل السنوات الماضية نبدأ في الأسئلة، ولكن أيضا لملاحظات وردت وبعض الاقتراحات رأينا أن نبدأ في كتاب الفقه المنار مباشرة، منار السبيل، لأن بعض الأخوة يقول إنكم أحيانا نظرا لأهمية الأسئلة وطولها وتنوعها قد تأخذون من وقت الدرس، فما يسقي لنا إلا قليل، فرأينا أن نحافظ على درس المنار وأن لا يؤخذ من شيء ولا ينقص منه شيء، لأنه هو الأصل في هذا الدرس. فنبدأ بعد الصلاة مباشرة في منار السبيل إلى قبل الأذان بربع ساعة، لأننا لم نستطع في الماضي أن نلتزم بربع ساعة بالنسبة للأسئلة لما تعرفون ولكثير من ما يطرأ في هذا الأمر. فحتى لا يكون على حساب درس الفقه، فقبل الأذان بربع ساعة نبدأ بالأسئلة إلى الأذان فقط. قد يقول قائل ستأتي أسئلة مهمة، ربع ساعة غير كافية للحقيقة للكم الهائل من أسئلتكم. أقول هذا صحيح، لكن لا نستطيع أيها الأحبة أن نجيب على كل الأسئلة، ولكن وضعنا مخرجا آمل أن يخفف، وإلا ما أقول أن يجيب إجابة كاملة، وهو أنه إذا تجمعت عدد من الأسئلة والاقتراحات المهمة جدا فسأضع لقاء دون أن أحدده الآن بين فترة وأخرى بعد العشاء لمدة نصف ساعة تقريبا للإجابة على مثل هذه الأسئلة التي لابد من الإجابة عليها. فأنا في كل درس أختار مجموعة من الأسئلة، وأختار الأسئلة المهمة بل الأهم بعبارة أدق، وإلا فأسئلتكم مهمة ولكن الأهم وما لا يدرك كله لا يسرك كله. فإذا بقي توافر مجموعة من الأسئلة في الشهر مرة أو أقل أو أكثر أحدد لكم، وأقول في الدرس القادم إن شاء الله سيكون بعد العشاء لمدة نص ساعة تقريبا أو أقل أو أكثر للإجابة على الأسئلة. من أراد أن يبقى فهذا جزاه الله خيرا وهو في عبادة، ومن أراد أن يذهب نظرا لظروفه فهو معذور. أما بعد الأذان فالحمد لله تجربة العام الماضي فيما يتعلق بسورة يوسف كانت الحمد لله تجربة طيبة، وبل حقيقة لو خصصنا هذا الدرس للتفسير لما كفاه، وهو كتاب الله جل وعلا لا تشبع منه النفوس، وهو حقيقة علاج لواقعنا. وأبشركم أننا انتهينا من سورة يوسف بتسجيل غير التسجيل الذي استمعتم إليه في الدرس، الذي استمعتم إليه في الدرس سيخرج إن شاء الله، وقد بلغني أنه قد فسح من الجهات الرسمية وسيخرج من إحدى التسجيلات وينتشر للجميع بإذن الله، لكن يحتاج إلى ترتيب وإعداد الآن. ولكن سجلته أيضا تسجيل آخر، تسجيل تلفزيوني في 50 حلقة، 50 حلقة تلفزيونية، مدة الحلقة 3 ساعة، وآمل أن ينشر في بعض القنوات وخاصة مثل قناة المجد، وإلا أنا لا أرى أن ينشر في أي قناة، يعني بإمكان طلب من عدد من القنوات، لكن لا أرى إلى الآن، أنا متحفظ عن المشاركة في بعض القنوات، فحتى لو لم ينشر في قناة سيفسح إن شاء الله، ويعظى يوجد في محلات التي تبيع أشرطة الفيديو، وينتشر من أراد أن يأخذه صوتا وصورة، وكما قلت في 50 حلقة. أسأل الله أن يبارك فيها. ونحن ساعون الآن في قضية كتابته، وعندما أقول مثل هذا الضمير ساعون لا أقصد نفسي، كلا وحاشا، أقصد الأخوة معي في المكتب وطلابي يساعدون في صياغته وكتابته وتحريره وإخراجه، وإذا خرج بإذن الله سترونه، ولكن هذا يحتاج مزيد من الوقت. هذه السنة بعد دراسة مستفيضة، فقد بدأت في الصيف بسورة القصص، لأنني بالنسبة لسورة يوسف قبل أن أبدأ بها العام الماضي هنا بدأت فيها كذلك في الصيف في دورة، أقمت دورة في الصيف في أكثر من منطقة في سورة يوسف، شجعني على أن نبدأ بها. هذه السنة كذلك أقمت دورة، أخذنا جزء يسير من سورة القصص لمدة أسبوع تقريبا، يعني ما أخذنا إلا 2 أو 3 صفحات باختصار شديد أيضا، ولكن إن شاء الله سنبدأ في هذه السورة العظيمة، وكل سورة القرآن ولا شك سورة عظيمة، ولكن تعرفون أننا قد نجد ما يناسب الحال والواقع مما فيها من الآيات، وقصة موسى عليه السلام التي أكثر ما تكرر في القرآن من القصص قصة موسى عليه السلام، فسنعيش معها من خلال سورة القصص مع ربطها ببعض الآيات في السور الأخرى كطه وغيرها. وهذا أيضا مدة الساعة بإذن الله، وآمل وإلا حقيقة فسورة القصص طويلة ولا أستطيع أن أعد هل نستطيع أن نكملها هذه السنة أو لا. ليست القضية عندنا أن نستعجل في الإنهاء. الشيخ بن عاشور رحمه الله صاحب التحرير والتنوير جلس على كتابه، وهو كتاب عظيم تفسير عظيم، جلس عليه 50 سنة، جلس يفسر القرآن 50 سنة حتى أكمل الكتاب في 5، وهو موجود الآن ومتداول في 15 مجلدا، وكتاب مهم وخاصة فيما يتعلق بالمعاني والبيان والبلاغة والإعراب، وكثير من أيضا اللفتات العلمية، وقدمت عنه دراسة في جامعة الإمام مهمة، لو كانت خرجت لذكرتها، لكن لأنها لم تخرج لا داعي لذكرها، قام بها أحد طلاب العلم الجيدين والمتميزين جزاه الله خيرا. هذا ما يتعلق بالدرس عموما، هذا ما يتعلق بالترتيب السريع في الدرس بإذن الله. فأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، وارزقنا إياكم الإخلاص في القول والعمل. إن شاء الله من الأسبوع القادم مباشرة نبدأ بعد الصلاة في كتاب المنار، وأعتذر للأخوة الذين جاءوا بكتبهم هذا اليوم، وهذا حقيقة سرني والله ما رأيته، وليس بغريب عليكم، من كل أغلب الإخوان ومعهم كتبهم، وهذا دليل على الحرص على طلب العلم وحريص عليه، ولكن نظر لأمور كثيرة لدينا مهمة رأيناها ودرسناها مع الأخوة اللي قلت لكم يشاركونني في هذا الأمر، ولعلي من خلال كلماتي التي قلتها أشير إلى قضية أن العمل المؤسسي هو الذي يبقى والعمل الفردي يذهب. هذا الدرس ليس خاصا بفلان، إنما هو لكم جميعا، وأنتم تشاركون في بنائه وفي إقامته وفي الملاحظات وفي تقويمه وفي إبداء الملاحظات عليه وفي الاقتراحات. فهذا الدرس الحقيقة منكم وإليكم، لست إلا واسطة، ودائما أقول الإخوان لعل موقعي كموقع بلال رضي الله تعالى عنه، فعبد الله بن زيد هو الذي رأى الأذان في الرؤيا، وبلال هو الذي أذن، فأنا متحدث عنكم ومنكم وإليكم، آخذ من هذا وأعطي ذاك، وآخذ اقتراح هذا وأعطي الآخر، ويشاركني مجموعة من الأخوة من طلابي ومن أخوتي ومن زملائي المشايخ في أيضا إثراء هذا الدرس في الجوانب العلمية والاقتراحات. وحقيقة لولا توفيق الله جل وعلا ثم مساعدة هؤلاء الأخوة وأنتم في مقدمتهم ما استمر درسنا بهذا الشكل الذي ترون. لذلك العمل المؤسسي هو الذي يبقى وهو الذي يفيد حتى لو كان إقامة درس، ويبارك الله جل وعلا فيه. والأعمال الفردية يعتريها النقص، فانتبهوا لهذا الجانب. ومن هنا سأتحدث في قضايا كثيرة، آمل أن وفق لإنهاء ما لدي هذا اليوم، لأننا لا نستطيع في الدروس القادمة أن نتحدث فيها مرة أخرى، قد نخصص لها محاضرة أو موعد آخر حتى لا تتزاحم الواجبات. جلست متأملا خلال هذا الصيف ومن خلال لقاءات مع عدد من المشايخ وطلاب العلم، وملاحقا ومتابعا للأحداث التي تجري في الأمة سواء في بلادنا أو في العراق أو في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها، والأسئلة التي تتوارد كثيرا: هل لهذه الأزمة من مخرج؟ هل لهذا البلاء من نهاية؟ أقول نعم، له مخرج وله نهاية بإذن الله، ولكن دعونا نساهم جميعا، كل واحد منا يساهم في هذا الحل وهذا البلاء وهذه الفتن التي تعيشها الأمة. قبل أشهر عشنا مشكلة فتنة التفجيرات وما حدث لها من آثار، والآن تلاحظون نعيش مشكلة الرافضة وما يعملون في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك في الحرم أيضا في مكة، وما يعمله اليهود النصارى في فلسطين وفي العراق وفي مشارق الأرض ومغاربها، وما يعمل الشيوعيون في الشيشان، وهلما جرى. فنريد أن نساهم أيها الأحبة المساهمة العلمية العملية الواقعية في إنقاذ الأمة من محنتها ومشكلتها، بعيدا عن الإفراط والتفريط، بعيدا عن الغلو والجفاء. ولذلك كتبت بعض النقاط، واسمحوا لي أنها ربما لم تكن مرتبة كما ينبغي نظرا لتزاحمها وكثرتها، ولكن كل منكم يأخذ ما يناسبه مما يرى، فما وجد من خير فليحمد الله، وما وجد من خطأ فليعفو وليصفح، ونستغفر الله ونتوب إليه. أهم نقطة أركز عليها وأمامي هذا العدد المبارك والحمد لله، والذين يستمعون أيضا لهذا الدرس كما قلت عبر الموقع وعبر الشبكة عدد كبير والحمد لله يتزايد يوما بعد يوم، فأقول الأمة تحتاج إلى أعمال جادة، الأمة لا تحتاج إلى ردود أفعال وأعمال تنقصها الدراسة، لأن آثار مثل هذه الأعمال أقصد المرتجلة تسيء للأمة في العاجل والآجل. الأمة تحتاج إلى برامج علمية وعملية وواقعية تؤدي إلى نتائج إيجابية في حياة الأمة. ومن هنا فإنني أخاطب كل واحد منكم أن تكون له أهدافه الاستراتيجية الكبرى في المساهمة في هذا الواقع الذي تعيشه الأمة، أو في الخروج من هذه الأزمة التي تعيشها الأمة. الله جل وعلا حكيم عليم، له الملك وله الشأن كله أيها الأحبة، ولسنا والله أغير من الله جل وعلا على دينه أبدا. أتعجبون من غيرة سعد؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. الله جل وعلا أغير منا على ما يقع في واقع الأمة من مصائب وفتن، ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا، وهو يقول للشيء سبحانه وتعالى: كن فيكون، ولكن خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لاحظوا هنا قدم الشر كما في سورة الأنبياء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة فإلينا ترجعون. أقول مع مرارة في هذا الواقع ومع ما فيه من أثر، فوالله إنه موسم خير، وموسم قربات إلى الله جل وعلا، وموسم لمن يريد الرقي في جنات النعيم ويتدرج في الجهاد في سبيل الله جل وعلا بمعناه الحقيقي، جهاد الكلمة، جهاد العمل، إلى غير ذلك من ألوان الجهاد. فالله حكيم عليم. فيا أخي الكريم، بدل أن تجلس وتتباكى على الواقع المر والمؤلم في واقع الأمة، لماذا لا تسابق لهذا الميدان المفتوح كل فيما يستطيع؟ فأقول، أوجه هذا السؤال لنفسي ولكل واحد منكم، ما هي أهدافك الاستراتيجية الكبرى في حياتك؟ ما هو برنامجك العملي والواقعي الذي تعيش من أجله لإنقاذ هذه الأمة وأحياء هذه الأمة؟ أتمنى من كل واحد منكم فعلا، وأعتقد أنه موجود والحمد لله عند الكثير منكم، ولكنه تذكير وتنبيه، أن نبدأ، ومن بدأ في الماضي فقد وفقه الله وأكرمه الله بذلك، ومن لم يبدأ فليبدأ اليوم من هذه الليلة في النية والعزيمة على أن يشق طريقه من أجل هذا الواقع. أنتم تلاحظون هذه الفتن، ما هو دوركم؟ ما هي مساهماتكم؟ ما هو عملكم؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكننا نستخدم هذه الآية للترخص، وهي ليست في مجال الترخص، بل هي في الحقيقة تبين الواجب عليك. يا أخي، لا أحد يطالبك بأكثر من الوسع والطاقة، لكن هل قمت بالوسع والطاقة؟ هل قمت ب70% من الوسع والطاقة؟ هل قمت ب50% من الوسع والطاقة؟ انظر إلى وقتك، أين تقضيه؟ أين تقضي وقتك؟ انظر إلى مالك، أين تنفقه؟ انظر إلى علمك، ماذا تعمل به؟ كم تخرج الكليات لدينا والحمد لله، كليات الشريعة وأصول الدين والدعوة، من الآلاف سنويا، ماذا يعملون؟ خذ هذا المثل الواقع، يتخرج الواحد من كلية الشريعة وأصول الدين ويجلس ينتظر الوظيفة 2 أو 3، والآن هذه السنة الثالثة أعلنت أسماء بعض المدرسين ولم يخرج أسماء بعضهم، ينتظر العام القادم. وقلت لبعضهم، لنفرض أنك عينت في منطقة بعيدة عن منطقتك، هتذهب؟ قال لو في الدهنة سأذهب. فعلا لو في أقصى الأرض سيذهب، ويجلس 2 3 4 حتى يتم له النقل. وأعرف الآن مدرسين قد عينوا قبل 5 سنوات لم يصلوا إلى منطقتهم إلى الآن، قد يحتاج إلى 7-8 سنوات حتى يرجع إلى قرب أهله. هذا خير على كل حال، لكن هل ننفق؟ هل عندنا هذه العزيمة عند الواحد منا وعند أهله أن يذهب إلى الدعوة إلى الله جل وعلا؟ أيام في السنة، ما أقول شهور، ما أقول يتغرب 10 سنوات أو 15 عاما أو 7 سنوات. لماذا عندنا هذا الاستعداد من أن أذهب لأقصى الأرض من أجل مادة؟ لو حررنا النية لوجدناها من أجل المرتبة والوظيفة، بينما من أجل الدعوة إلى الله، من أجل بث العلم، من أجل نشر الدعوة، الأهل يقولون لا، أنت ما أنت ملزوم. الشخص يقول الحمد لله إذا ذهب بالأسبوع في السنة أسبوع يشعر أنه قضى ما عليه. لا يا أخي الكريم. ثم كما قلت، أين أهدافنا؟ هل حررنا أهدافنا؟ هل كل واحد منا يملك مشروعا واضحا لما يريد أن يعمل اليوم والغد وبعد الغد؟ كل واحد منا يسأل نفسه، هذا الخير الموجود، هذا العدد الهائل والحمد لله من الأخيار والصالحين وطلاب العلم، أين آثارهم؟ أين نتيجتهم؟ هذا أمر محزن عندما نتكلم بصراحة وبوضوح. فنحتاج إلى أن كل واحد منا يرسم له منهجا واضحا، أي أقصد برنامجا عمليا، وإلا فالمنهج والحمد لله هو الكتاب والسنة، هو منهج سلف الأمة. لا نستطيع أو نستمر في التجديد أو في شيء، لم نأتي بشيء لم يأتي به الأوائل. منهجنا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه صحابته الكرام. ولكن أقول، أين البرنامج العملي لتحويل هذه النصوص إلى واقع؟ الأمة بحاجة، أهل الشر يعملون، أهل السوء يعملون، أهل الضلال يعملون. انظروا ماذا تبث هذه القنوات الفضائية الرافضة، انظروا إلى برامجهم وماذا يعملون. ما كنا نتصور أن نجد أحد أبناء السنة يكتب في صحيفة سيارة، أقرأه اليوم قد كتبه قبل أسبوع أو 10 أيام، ويثني على الرافضة ثناء عجيب في صحيفة تصدر في بلد أهل السنة، ويقول هم الرجال في المواقف وهم أعدل الناس وهم ثم يمدح الغرب ويمدح أمريكا ويقول إن أمريكا هي التي أطعمتهم من جوع وآمنتهم من خوف. هذا موجود في جريدة الرياض في اليوم الخميس الماضي، ليس القريب الذي قبله. نعم، وهو يتكلم عن أحداث سبتمبر، يقول كيف تضرب أمريكا وهي التي أطعمتهم من جوع يقصد المسلمين وآمنتهم من خوف. مصيبة تقع في مجتمعنا الآن، في أناس أفكار تغيرت، أحوال تبدلت. الرافضة أعدل الناس، أشجع الناس في المواقف، هم أحرص الناس على وحدة البلد، هكذا يقول أحرص الناس على وحدة البلد. سبحان الله، من الذي وحد هذا البلد؟ عندما كان متشرذما، عندما كانت دويلات، من الذي قام بتوحيده؟ هم أهل السنة، هم الذين وحدوا هذا البلد. التاريخ موجود بين أيديكم، لم يوحده الرافضة ولا أشباه الرافضة، لم يوحده المنافقون ولا العلمانيون. التاريخ اقرأوه وتقرؤونه، ثم يأتينا من يقول هذا الكلام. فالمسألة تحتاج إلى جد، إلى تدارك، قبل أن يهجم علينا أعداؤنا في داخل بيوتنا، وقد هجموا فعلا من خلال المواقع والأنترنت وخلال القنوات الفضائية ومن خلال وسائل الإعلام. نحتاج إلى عمل جاد بناء، ولا يزال الخير موجود في الأمة والحمد لله. نحتاج إلى إشاعة منهج الوسطية أيها الأحبة، ولكن لا أريد أن أستخدم المصطلحات التي يستخدمها الإعلام. الكلمة قد يستخدمها الإعلام له مراد، وأنت تستخدمها لك مراد آخر. فمثلا منهج التيسير أصبح يطلق في بعض وسائل الإعلام على منهج التمييع. منهج التمييع وتضييع أحكام الإسلام أصبحت تطلق على أشخاص يقال هذا يسلك منهج التيسير. لا والله، المسلم الحق الذي على منهج أهل السنة والجماعة، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي ينهج منهج التيسير. إنما بعثت ميسرين، يقول لأبي موسى ولمعاذ رضي الله عنهما: بشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر، وتطاوع ولا تختلف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. منهج التيسير الحقيقي هو ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المصطلحات الإعلامية تغير ما في الرؤوس. كذلك منهج الوسطية، الآن يطرح منهج الغلو ويطرح منهج الوسطية ويطرح منهج إفراط والتفريط، لكن نحن لما أطرح هنا منهج الوسطية أقصد قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فارجع إلى منهج الوسطية كما حرره السلف، كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية وفي غيرها. هذا هو منهج الوسطية، وليس ما يتداوله البعض. لا، منهج الوسطية واضح وجلي، فكما حرره أهل السنة والجماعة، كما حررته القرون المفضلة، لا منهج الخوارج ولا منهج المرجئة. الأمة الآن فيها مدارس على قدم وساق، نحتاج إلى منهج الوسطية الحق في الاعتقاد، في العمل، في السلوك، في الدعوة، في الأخلاق، في المعاملات، وليس منهج الوسطية فقط في جانب واحد في العقيدة. منهج الوسطية في كل الجوانب. والقرآن مليء بالآيات الدالة والمرسخة لمنهج الوسطية: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو منهج الوسطية. فأطرحوا في دروسكم، في لقاءاتكم مع طلابكم، مع أهلكم، هذا المنهج الحق، لأنه هو الذي ينقذ الأمة من الغلو والجفاء، من الإفراط والتفريط، من المدارس المختلفة التي نبتت في مجتمعنا الآن. الآن تطرح المدرسة العقلية وهي ليست من العقل في شيء، في المدرسة التي تجافي النصوص وتحتكم إلى العقل، وهي مدرسة المعتزلة، ولكنها تطرح الآن بأسلوب آخر في مجتمعنا الآن وعبر وسائل الإعلام. الآن مدرسة المرجئة قائمة على قدم وساق. هناك الآن من لديه غلو في التبديع والتفسيق والتكفير، موجود، كل هذا موجود. الإنقاذ لكل هؤلاء ليس يا أخي الكريم أن تجلس تتحدث عن هذا أو ذاك أو عن هذه الفئة أو تلك. الخروج بهذا الأمر هو بطرح منهج الوسط، منهج الوسطية الحقة لا المدعات. هناك وسطية مدعات وهناك وسطية حقة حررها أهل السنة والجماعة وأمر الله بها في كتابه وسلكها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته قولا وفعلا. هذا الذي نحتاج إليه من أجل أن ننقذ الأمة، نحتاج إلى التربية الجادة، نحتاج إلى موضوع الاضطراد والاضطراب. أريد أطرح هذا الموضوع وعندنا مشكلة في هذا الجانب الآن. من أكبر المآسي التي نعاني منها الآن موضوع الاضطراب في المنهج وفي حياة بعض الدعاة وفي حياة بعض طلاب العلم، مأساة نعانيها الآن. دعاة كنا نعرفهم وطلاب علم كنا نعرفهم في وضع أصبح الآن لهم وضع آخر. كانوا من أشد المناصرين للسنة والذابين عنها، تغيرت أحوالهم. وقد وعدتكم في موضوع طرح هذا الموضوع، موضوع الاضطراد والاضطراب، في لقاء أو في محاضرة أو في درس أو في الموقع، ولا زلت على نيتي وهو معي الآن مكتمل والحمد لله. الموضوع مكتمل منذ قرابة سنة ولكنني أبحث عن الوقت المناسب لطرحه. هذا الدرس لا يسمح بطرحه لأنه كما وزعت قبل قليل درس للفقه ودرس للأسئلة ودرس للتفسير، ولكن آمل أن أوفق إن شاء الله لطرحه في محاضرة عامة أو دروس مخصصة له أو دورة، قد نقيم دورة مستقلة لهذا الموضوع أو في الموقع يكتب، كل هذا ممكن بإذن الله. لكن هذه قضية كبرى في واقع الأمة الآن وفي واقع الدعاة وطلاب العلم. هناك أحوال، تغيرات، تبدلات في واقع بعض الدعاة وطلاب العلم. ما الذي حدث؟ ما الذي تغير؟ النصوص هي النصوص. ممكن أن يحدث التغير أيها الأحبة في الوسائل، لكن أن يحدث التغير في المنهج، هذه المأساة. أهل السنة يتخطفون من بيننا، ألا ندعو هؤلاء إلى الإسلام؟ ادعوهم إلى التوحيد أيها الأخوة، ادعوا اليهود النصارى الرافضة المشركين المبتدعة، ادعوهم إلى التوحيد إلى الإسلام. ما هو الجهد الذي عملناه من أجل دعوة هؤلاء؟ الناس يحتاجون إلى أسلوب مناسب، إلى حكمة. ما قضية الشدة والقسوة قد لا تنفع، تنفع في مجالات ولا تنفع في مجالات. كنت أمشي بالأمس في البقيع فواحد من الأخوة معنا رأى مجموعة من الإسماعيلية فما تحامل وجدهم واقفين عند قبر، قال الله يذلكم بصوت منخفض، فسمعوا واحد قال أذلكم الله أنتم. هذا ليس منهج يا أخي الكريم. بدل أن تقول الله يذلكم، لأنك دعوته، لأنك أعطيته رسالة، لأنك أثرت الحمية لديه ولا أعرف عنك شيء، أنت لم تقدم نفسك له، ربما أنه لم يسمع كلمة الحق كما ينبغي قبل اليوم. ادعوهم إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. لكن أن نمد أيدينا لحوار أو لاصطلاح، هؤلاء أعلنها صريحة وقناعة، هؤلاء منهجهم واضح وضارب في عمر التاريخ بالنسبة، والتقية هي ديدنهم، ولكن ممكن أن يدعم. وقد دخل كثير منهم الحمد لله واهتدوا والتزموا بالتوحيد، سواء من الإسماعيلية أو من الإثني عشرية الإمامية أو من غيرهم. يا أخوان، دعوة الله سبحانه وتعالى أرسل محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إياكم أن تحجبوا هذه الدعوة عن أحد، إياكم أن تقولوا ما يهتدي هؤلاء، هذا غير صحيح. لا تتألوا على الله جل وعلا. لا يا أخي الكريم، ادعو كل من ترى، ادعو إلى الإسلام، ادعو بالكلمة الطيبة، حاول معه، إذا أبى وما عليك أن لا يزكى، وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ ما علينا إلا البلاغ. فنحن مطالبون بهذا المنهج، ولكن أتحدث عن موضوع كما قلت، موضوع الاضطراد والاضطراب، أن نثبت على منهجنا، على المنهج الحق، على منهج أهل السنة والجماعة، على منهج السلف. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وآمل إن شاء الله أن يأتي الوقت المناسب لطرح هذا الموضوع، وإن كان معنا، إن بقي معنا هذا اليوم وقت، سأعطيكم إشارات فيما يتعلق بموضوع الاضطراد والاضطراب. أقول إن بقي وقت، وإن لم يبقى فاعذروني. إذن هذا الجانب. وأركز وأقول حتى لا يستعجل البعض في موضوع الاضطراب والاضطراب، يقول متى تلقي الموضوع، أقول إن شاء الله سينشر. ولكن الذي جعلني أقول هذا الكلام حتى أوضح ويزيل اللبس، أنني كنت أعرف أناس قبل سنوات يحرمون الراديو، ومن أشد الناس غلو، حتى أنهم وقعوا في التفجير، ذهبوا إلى محلات فيديو تبيع الأغاني وغيرها والأفلام وفجروها. الآن منهجهم كما قلت قبل قليل واضح، يقولون الرافضة هم أعدل الناس، ويقول الأخوة الحقيقية أخوة الإنسانية. تصوروا بين المنهجين، هذا اضطراب شديد. بالأمس يرى التبديع والتفسيق لمن يستمع إلى الراديو، ويذهب ويفجر ويستخدم التفجير وهو طريق خاطئ ولم يؤمر بذلك، والآن ينقلب رأسا على عقب ويشن هجومه على أهل السنة، ويصف الرافضة بالاعتدال وبالشجاعة. ما الذي حدث يا أخوان؟ هذا نموذج واحد من النماذج الموجودة في الساحة. واحد منهم سمعته في قناة فضائية بإذنه، من هؤلاء كان ذهب مع المجاهدين إلى أفغانستان وشارك في الجهاد في أفغانستان. آخر مقال قرأته له قبل يومين وإن لم تخني الذاكرة في يوم الجمعة في الشرق الأوسط، كتب مقال يقول أرى أن حل مشكلة الغلو، لاحظوا مشكلة الغلو الموجودة الآن، هي بفتح السوق لكل فكر، وفتح الباب على مصراعيه للروايات والأفكار التي تواجه هذه الأفكار. يقصد الروايات، اسمحوا لي من خلال سرده، الروايات الخبيثة، روايات الأدب الساقطة. ويقول هناك أناس مستعدون لمثل هذه الروايات وهي موجودة، فيقول إننا في، يقول إنكم في هذا البلد تحمون فكرا واحدا، يقصد فكر أهل السنة وجماعة، تفتح الباب للجميع، وهذا هو الحل يقول لمشكلة الغلو في الساحة. سبحان الله، قبل سنوات يذهب إلى الجهاد ويزعم أنه من المجاهدين، واليوم يدعو إلى إدخال بلدنا وإلغاء الرقابة وفتح السوق لكل من هب ودب. هذا ليس سرا، أنا لم أنقل من مجلس، أقول لكم هذا مقال منشور في جريدة الشرق الأوسط وقرأته داخل هذه البلاد، وزع مكتوب مقال في صفحة رئيسية. هذا اضطراب في المنهج، هذا خلل في المنهج، والأمثلة كثيرة. ولذلك أقول أسأل الله أن يسر وأن وفق لطرح هذا الموضوع، ثم بيان في هذه النقطة بالذات، وإن كنت دخلت الموضوع لأهميته سأبين في المحاضرة إن شاء الله، أنه ليس من الاضطراب في المنهج تغيير الوسائل. قد يكون الإنسان يستخدم وسائل في الماضي، الآن يرى أن يستخدم وسائل أخرى، هذا ليس من الاضطراب في المنهج، لأن الوسائل في الحقيقة ليست مبنية على التوقيف. أيضا ليس من الاضطراب في المنهج أن يجتهد الإنسان فيما يسوق فيه الاجتهاد. الإمام الشافعي كان في العراق له مذهب، ولما ذهب إلى مصر أصبح له مذهب آخر. تصوروا، يقال الجديد والقديم، مذهب كامل. هل يقال إن الشافعي اضطرب؟ كلا وحاشا. هل يقال إن الشافعي تغير؟ كلا وحاشا. قد يكون الإنسان واقع في أخطاء في الماضي وأراد أن يعدل هذه الأخطاء، أو له اجتهادات وبان له اجتهادات أخرى، هذا ليس من الاضطراب في المنهج وليس من التغير. أحيانا هناك أيضا إفراط في إطلاق التغير، يقال تغير فلان، من قال لك أنه تغير؟ وكيف حكمت عليه أنه تغير؟ وما هو التغير الذي حدث بعد التغير؟ صحيح، الذي يبقى ويجمد على حالة واحدة مشكلة، خاصة في باب الوسائل. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله له روايات في المسألة الواحدة أحيانا تصل إلى 6 روايات، واقرأوا كتاب أبي يعلى رحمه الله، تصل إلى 6 روايات. هل نقول إن الإمام أحمد رحمه الله مضطرب؟ كلا وحاشا. تختلف الفتية، يختلف الزمان، قد يتضح للفقيه ما لم يتضح له. فأيضا في جانب خطأ الآن في مفهوم الاضطراب وفي مفهوم التغير، وأصبح يطلق موضوع التغير على بعض الدعاة إلى الله جل وعلا والاضطراب، وهم ليسوا من أهل الاضطراب ولا من أهل التغير، إنما هي اجتهادات داخل المحيط، داخل الدائرة، وبقي على منهجه، ولا تزال أصوله هي أصوله، هي أصول أهل السنة والجماعة، ما تغير منها شيء. وكون بدت له اجتهادات أو بدله منهج، هذا لا يطلق، ولا يحكم على الإنسان إلا من عموم منهجه لا من أفراد أو فرديات أو مسائل. مرة أخرى هذا إجمال، هذا الحديث فيه إجمال، ولكن أقول هو مهم للغاية ويحتاج إلى طرح وإلى بيان حتى يكون واضح، وألا لأن الإجمال قد لا يؤدي إلى الغرض المراد. آمل أن يوفق إن شاء الله أن يأتي الوقت المناسب قريبا نظرا للحاجة إليه لطرحه مفصلا في تفصيلاته وضوابطه وأصوله ومحاذيره والاعتدال في هذا المفهوم، حتى لا نقع أيضا مرة أخرى في الإفراط والتفريط، والله أعلم. أيضا من القضايا التي أشير إليها هنا أيها الأحبة، يستمع إلى هذا الكلام أناس من خارج بلادنا الآن في أنحاء الأرض عبر موقع هذه النعمة التي ساقها الله إلينا عبر هذه المواقع. الآن مثل ما أنتم تستمعون، في أناس يستمعون إلى الدرس في أمريكا وفي أستراليا وفي أوروبا وفي الدول العربية، هذا فضل من الله جل وعلا في نفس الوقت وفي الوقت نفسه. التساؤل والسؤال هو أنك ترسم المنهج في ضوء حاجة مجتمعك. كيف؟ إذا أردت أن تضع منهجا علميا أن تضعه في ضوء حاجة العلمية أو الحاجة المجتمع، هذه قضية قاعدة مهمة. حتى أوضح لكم بمثال، ذكر لي أحد الأخوة أن الشيخ سفر كان له لقاء قبل أيام واتصل به أحد الأخوة من دولة عربية وقال له يا شيخ، والشيخ يتكلم يبدو أنه عن قضية التكفير وظاهرة التكفير، قال له لو أن المناهج الموجودة في مدارسكم وفي جامعاتكم موجودة لدينا في بلادنا ما حدثت ظاهرة التكفير ومشكلة التكفير. لماذا؟ قال لأنكم تدرسون التوحيد توحيد خالص، تدرسون كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكلام السلف. قال مثال، إذا جئتم إلى مثلا موضوع التكفير تبينون الفرق بين الكفر الاعتقادي الكفر الأكبر وبين الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة، نجد في النفاق النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. قال كل هذا موجود في كتبكم، فحمى الله جل وعلا أبناءكم وشبابكم من أن يقعوا في هذه الفتنة كما وقع فيها آخرون في عدد من الدول الإسلامية. وإن كانت وقعت حالات فردية بالنسبة لنا في مجتمعنا فلا شك أن حدث التأثر بمناهج أخرى، وإلا مناهجنا والحمد لله مناهج التوحيد، مناهج العقيدة، مناهج الفقه، مناهج حتى الثقافة أبدا تحمي من التكفير ولا تؤدي إلى التكفير أبدا. إذن نقول هنا هذا كلام صحيح، هذا كلام جيد الذي يقول هذا أخو، هذه شهادة نعتز بها. ولذلك قلت في مناسبات كثيرة إن مناهجنا لم تخرج متطرفين، لم تخرج غلاة، لم تخرج ناس يكفرون المجتمع ويكفرون المسلمين أبدا. إن كان حدث من أفراد شيء من ذلك فبسبب مؤثرات خارجية مؤثرات أخرى، ليس كما يقول البعض، وهؤلاء من قلت لكم وقع عندهم الاضطراب يقول سبب ما حدث من غلو هي مناهج أئمة الدعوة. هذا كلام كتب في صحفنا أن كتب أئمة الدعوة كالدرر السنية وغيرها هي التي خرجت الغلاة. كلا وحاشا والله، كلا والله، لا مناهجنا ولا منهج أئمة الدعوة ولا كتب شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ولا كتب شيخ الإسلام لم تخرج هؤلاء، إنما خرجت إن وجد أناس فعلا، أقول إن وجد وقد يوجد أفراد ولا ننكر هذا الواقع ممن يكفر أو يفسق أو يبدع من لا يستحق التكفير ولا التبديع ولا التفسيق، فهي بمؤثرات أخرى لا بسبب مناهجنا. فهنا أقول إن واجبنا سواء في هذا البلد أو في أي بلاد إسلامية أخرى ممن يستمع إلى هذا الحديث أو حتى في بلاد الغرب، اجلس انظر ماذا يحتاج إليه مجتمعك وترسم المنهج في ضوء حاجة المجتمع. مثلا إذا كانت مناهج دراسية قوية في منهج التوحيد والعقيدة فالحمد لله هذه كفتك أمور كثيرة. إذا كان هناك ضعف أو هناك خلل في منهج من المناهج فأكمله من كتب أهل السنة. إذا وقع نقص في أي منهج من هذه المناهج، أي نقص فيها، فأكمله ولا داعي للتكرار. بالنسبة لمن لا يتوجد لديهم مثل مناهج علمية ومناهج السلف في دراستهم وفي جامعاتهم كما ينبغي، عليهم أن يوجدوا منهجا متكاملا لهذا الأمر. مثلا إخواننا في الغرب لا يدرسون في مدارسهم إطلاقا منهج الإسلام فضلا عن منهج أهل السنة والجماعة. في بعض الدول الإسلامية تدرس مناهج الأشاعرة ومناهج الصوفية، يجب أن يدرسوا أبنائهم وطلابهم في مساجدهم وفي دروسهم مناهج أهل السنة. في بلادنا هنا الحمد لله بالجملة تجد المنهج، لكن إذا كان هناك نقص، إذا لم تجد باب من أبواب التوحيد موجودة أو باب من أبواب العقيدة موجود ومما تحتاج إليه الأمة، تدرس وما كان موجودا فالحمد لله يكتفى به. هذه مسألة أيضا مما يساعد على صياغة المنهج الذي أدعو إليه والالتزام به داخل إطار مفهوم منهج أهل السنة والجماعة، مفهوم منهج السلف الذي حرره شيخ الإسلام ابن تيمية أخذا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج صحابته وما عليه القرون المفضلة، وحرره الشيخ محمد عبد الوهاب وأئمة الدعوة وغيرهم من علماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. نحن لا نحصر دعوة التوحيد على بلادنا فقط، علماء الأمة فيهم خير، من التزم بمنهج السلف في أي بقعة كان فهو منا ونحن منه، ومن خالفنا فنحن براء منه سواء كان في بلادنا أو في خارج بلادنا. مسألة إذن أقول أيها الأحبة، تبقى نقطة مهمة أشير إليها، وأنا أدعوكم إلى إقامة مؤسسات دعوية. ما هي الخطوات، ما هي أركان العمل الناجح؟ سأضع 10 أو 11 خطوة أو أصل سمها أي ما شئت، أو قواعد في العمل الناجح، وسأختصرها لأنني أريد أن أنتقل إلى غيرها. من أجل إقامة عمل ناجح وعمل يساهم في إنقاذ الأمة من الواقع الذي تعيشه الآن، لا بد أن يتوافر هذا العمل أيا كان على ما يلي: 1 رسم الهدف وتحديده وتحريره، رسم الهدف وتحديد الهدف وتحريره أيضا، أي أن يكون منهجا سليما على منهج أهل السنة والجماعة، على منهج السلف. 2 تقدير الحاجة والعمل، كما قلت إياك أن تقيم عمل لا تحتاجه الأمة، أقم عمل يحتاجه مجتمعك، تحتاجه أمتك، يحتاجه البلد الذي أنت فيه، تقدير العمل والحاجة لهذا العمل. 3 التخطيط، وأكثر أو كثير من أعمالنا فوضى. 4 التخطيط. 4 حسن استثمار الإمكانات والوسائل. 4 حسن استثمار الإمكانات والوسائل. 5 أيضا الاستثمار الأمثل للوقت، الاستثمار الأمثل للوقت. خذ مثال، زرت بالأمس بعض أخوانكم الموقفين في المدينة وهم بخير ويسلمون عليكم ويحتاجون إلى دعائكم، أسأل الله يفرج عنا وعنهم. أقول: هؤلاء الشباب، قلت لهم: كم لكم موقفين؟ قالوا لنا 15 يوم بعضهم. قلت: كم حفظتم من القرآن؟ قلت: لأخوانكم في الحرم رأيتهم هذه السنة منهم من حفظ القرآن في شهر، وبلغني أن بعضهم حفظ القرآن في 22 يوم. قلت: أنتم الآن موقوفين، لو أنك من لحظة إيقافك إلى الآن 15 يوما كل يوم حفظ جزء، تكون أنهيت نصف القرآن، بدل أن تجلس تتحدث وعن كلام وأمور لا حاجة إليها ويضيع الوقت بالتأسف، بل إن الوقت يمضي سريع جدا. قلت: إذا كان من كان في الحرم وهو يستطيع يخرج ويذهب ولديه ارتباطات استطاع أن يحفظ القرآن في شهر، فبإمكانك أنت أن تحفظ القرآن في أقل من ذلك. دعنا نقول في كل يوم جزء، 15 يوم، إذن 15 جزء بالإضافة إلى أعمال أخرى. إذن حسن الاستثمار الأمثل للوقت في كل شيء. الوقت هو الإناء، هو المادة، هو الركن لعملنا. أيضا الإفادة من الخبرات ومن سبقك. إياك أن تبدأ كما بدأ الأولون، ابدأ من حيث انتهوا، لا تبدأ من حيث بدأوا. الاستفادة من الخبرات ومن تجارب السابقين. أيضا من هذه الأركان الإتقان في العمل. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أتقنوا أعمالكم وستفاجؤون بنجاح باهر. إخوانكم رأيتهم في الرياض أقاموا مؤسسات خلال سنتين فقط تقريبا، أنشأوا 300 مسجد في أنحاء الأرض. بعضهم في أيضا إحدى المؤسسات خلال 10 سنوات وصل رأس مالها إلى قرابة أكثر من 400 مليون، هذا الموجود غير ما أنفق. وفتحوا المدارس وأنشأوا المساجد ونشروا مذهب السلف في أنحاء الأرض خلال أقل من 10 سنوات. إذن الإتقان أيها الأحبة في العمل، راجع نفسك يوميا، التاجر يراجع حساباته في كل يوم، أنت راجع نفسك ماذا تقدمت سواء في برنامجك الخاص أو في برنامجك العام. دقة الترتيب والإعداد، لا تكون الأمور فوضى، دقة وهو يتعلق بالتخطيط، ولكن أؤكد عليه الدقة في الترتيب والإعداد والتوافق مع الإمكانات، مراعاة الميول والاختصاص، لا تشتغل بما لا تحسن، لا تعمل بما لا تجيد، لا تسند العمل لغير أهله، إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. فمراعاة الميول والاختصاص والقدرة يتخذ بعضهم بعضا سخرية، ليست السخرية في أمور الدنيا فقط، في أمور الدنيا والدين، في أمور الدنيا والآخرة. دراسة المعوقات وحلولها، ما يوجد عمل بدون معوقات أبدا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستتم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. مراعاة الميول والاختصاصات، أو عفوا دراسة المعوقات وحلولها، من أبرز وسائل نجاح العمل. لماذا؟ التقيت مع عدد من الإخوة أقاموا مشاريع وأنفقوا مئات الآلاف، بل أقول لكم في خانة الملايين، ثم فشل المشروع بعد 2 أو 3 سنوات فشل المشروع. فوجدت من أبرز أسباب فشل المشروع ليس أمرا طارئا، لأنهم لم يدرسوا الأمر ولم يدرسوا المعوقات كما ينبغي، وقالوا بسم الله وبدأوا، وبعد 2 سنوات جاءت معوقات لم يدرسوها مع أنها واضحة ومتوقع أن تحدث، فانهار العمل. ولذلك أرسل لي أحد الأخوة عنده مشروع كبير جدا، وفعلا المشروع قد بدأ وهو ناجح وإلى الآن والحمد لله، وأسأل الله له مزيد من النجاح والتوفيق والسداد. الحقيقة مشروع على مستوى الأمة، وعندما درست المشروع كتبت له ملحوظاتي وآرائي، فكتبت آخر كلمة، قلت يا أخي الكريم أنصحك ومن معك من الأخوة أن تدرسوا هذا العمل وأن تدرسوا المعوقات القادمة والمشكلات، فإن كنتم قادرون على الاستمرار وإلا لا تضيفوا إلى مشاريع الفشل مشروعا جديدا. فالأمة قد تعبت من مشاريع الفشل، تذهب طاقات وتذهب جهود وتذهب أعمار وتذهب أموال. كم مشروع أغلق يا أخي الكريم، ليس هذا مشروع تجاري فقط يغلق وينتهي إفلاس، هذا مشروع للأمة. هذه مسألة محزنة، هذه مسألة. ولذلك دروس دراسة المعوقات ودراسة المشكلات المتوقعة تساعد في حل هذه المشكلات. ولذلك يقول أحد الدعاة لولا المعوقات والمشكلات لشككنا في طريقنا، ويقول غيرهم لو لم نبتلى لاستوحشنا في الطرقات. هذا كله في القرآن، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. من المعوقات الفتنة، من المعوقات مشكلات كثيرة في الساحة. تدرس قبل أن تقدم على عمل وعلى مشروع أن تدرس جميع المعوقات والمشكلات المتوقعة حتى لا تفاجأ بها، فإذا فوجئت بها قد يضعف الإنسان، قد يتراجع، قد يخسر. وكيف إذا كان على مستوى مشروع قد يكون أنفقت فيه الملايين وأنفقت فيه الجهود وفرح فيه الناس، تبدأ جديدة ثم تغلق، يبدأ مركز إسلامي ثم ينتهي، وهكذا. لا، فدراسة المعوقات والمشكلات من أبرز قبل البدء من أبرز وسائل نجاح المشروع أيا كان، سواء كان مشروع صغير أو مشروع كبير. فالحق الزواج، الذي يتزوج ويتوقع أنه لا تحدث مشكلات، هذا سرعان ما يطلق، لأن تبدأ المشكلات بعد أيام أو أشهر، تبدأ المشكلات. ولو خلى بيته من المشكلات لخلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس ما يتحمل ويتصور، يقول كنت أتصور أن الزواج أنه لن يكون فيه مشكلات. لا يا أخي الكريم، فيه خير وفيه شر، أي فيه عوائق. فدراسة المشكلات وتوقع المشكلات مما يساهم في نجاح المشاريع ونجاح العمل. أيضا التقويم الدائم، المشروع إذا جمد انتهى، التقويم الدائم بين فترة وأخرى، هل هذا المشروع يتوافق مع الهدف الذي رسمته؟ هل يتوافق مع الاستراتيجية التي تريد؟ ثم يأتي التطوير، التطوير والتجديد، لا تجمد على حالة معينة، استمر في تطويرك وتجديدك. هذا أيضا نقطة من نقاط مقومات العمل. أن يكون العمل مؤسسيا لا فرديا. الأعمال الفردية تنتهي بانتهاء أصحابها. الأعمال فيه مشاريع فردية ضخمة لما مات أصحابها انتهت. مثلا قد تقول لي مثال، أقول لك مثال، بعض الأشخاص قد يكون جزاه الله خير عنده نشاط من أجل مثلا توظيف بعض الدعاة إلى الله جل وعلا على حسابه وجمع من الناس، إذا مات انتهى هؤلاء الدعاة. لكن إذا كان من خلال عمل مؤسسي ومعه عدد من إخوانه يتعاونون معه، إذا مات واحد بقي الآخرون يواصلون المسيرة. فإذا كبعض الشركات الآن الدنيوية إذا مات أصحابها انحلت، وبعضها لا، وإن كانت شركات دنيوية أو مؤسسات دنيوية إذا وضع صاحبها نظام حتى داخل العائلة استمرت وتجددت. الآن لدينا شركات مات المؤسسون لها منذ سنوات ولا تزال ناجحة وقوية، ومؤسسات منذ مات أصحابها توزعوا التركة وانتهت. فكذلك العمل الدعوي إذا كان عمل فردي ينتهي بانتهاء صاحبه، أما إذا كان عملا مؤسسيا أن يشاركه عدد من أخوانه ما ينتهي بانتهاء الفرد، يستمر بإذن الله يعطي ثماره. وأخيرا أن يكون المشروع الذي تبدأ به متوافقا مع حاجة المجتمع الذي تعيش فيه. أن يكون المشروع متوافقا مع حاجة المجتمع الذي تعيش فيه. فأي مشروع حتى لو مشروع دنيا إذا لم يكن متوافق مع حاجة المجتمع ما ينجح حتى لو كان مشروع دنيا. لكن إذا كان متوافق مع حاجة المجتمع نجح المشروع. فكذلك في الدعوة إلى الله جل وعلا أن يكون المشروع متوافقا مع حاجة المجتمع، وإذا كان على مستوى الأمة فليكن متوافقا مع حاجة الأمة. إذن هذه بعض القواعد باختصار، إذا وضعتها نصب عينيك نجحت بإذن الله. طبعا قبل ذلك موضوع الإخلاص وأن كل عمل عبادة هذا لا أشكال فيه، وهذه بدهيات بالنسبة لنا، لكنني أقول هذه مقومات النجاح. ويحتاج أيضا إلى موضوع الصبر والتحمل وطول النفس وبعد الرؤية، كل هذه عوامل تنشأ، لكن هذه بعض أهم المقومات في نجاح المشروع. فيا أخي الكريم، سواء بدأت مشروعا فرديا ثم بعد ذلك يمكن أن يكون مؤسسيا، أو من الآن بدأت مشروعا مؤسسيا مع إخوانك، فتراعي هذه العوامل من أجل أن ينجح عملك، ومن أجل فعلا أن يستمر هذا العطاء. الأمة الآن أحوج ما تحتاج إلى العمل المؤسسي، ما يسمى بالمجتمع المدني الآن. كيف يا أخوات الكرام؟ الآن كما تلاحظون العالم أصبح كقرية واحدة. الدخول في المجتمع الآن وإقامة الأعمال المؤسسية وإقامة المجتمع المدني كما يسمى، هذه من أبرز وسائل نجاح المشاريع. تستطيع يا أخي الكريم أن تقيم مشروع في حارة، تستطيع أن تقيم المشروع في المدينة التي أنت فيها، تستطيع أن تقيم المشروع في القرية التي تسكنها. هذا ما يسمى بالمجتمع المدني، تربط الكبار الصغار الرجال النساء، والحمد لله قائم هذا. مثلا أنا أعطيكم مثال، ما يسمى بالمستودع الخيري الآن انتشر في المملكة وهو مشروع ناجح. بدأ المشروع الخيري يا أخوان، المستودع الخيري، عن طريق أحد الأخوة لأخذ مخلفات البيوت من غسالة أو ملابس التي لا يحتاج أهل البيت وهي صالحة للاستعمال. وما أكثر ما يوجد لدينا في البيوت من أشياء صالحة للاستعمال لكننا لا نستخدمها بسبب النعمة التي نحن فيها والحمد لله. فبدأوا يجمعونها على مستوى حارة، ثم انتشر العمل وارتبط بالدعوة إلى الله جل وعلا. رأيت هذا المشروع الآن أقاموا له إدارة ومؤسسة بالملايين والحمد لله، ثم انتشر في أنحاء المملكة. هذا مجتمع مدني، أي أن ترتبط بالمجتمع وأن تساعد المجتمع وأن تكون وسيط بين الأغنياء والفقراء. وربطوه بالدعوة إلى الله جل وعلا، ربطوه بالعلم الشرعي، ربطوه ليس فقط مساعدة الأكل والشرب واللبس، بل في مساعدة الإنسان في استقامة أحوالهم وفي دينهم. هذا هو ما يسمى المجتمع المدني. الجمعيات الخيرية الآن، جمعيات البر التي تلاحظون في الرياض مثلا، ليست فقط في جانب المادة فقط والحمد لله، تساعد الناس في شؤون أمورهم. هذا اسمه المجتمع المدني، وهل المجرة. فتستطيع أن تقيم أي مشروع هنا تنجح الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أهم المشاريع الناجحة هو مشروع طلب العلم ونشر العلم وبث العلم في مثل هذا الدرس الذي نحن فيه. ونظرا لباب التذكير والحاجة إلى التجديد في هذا الأمر فسأقف وقفات، أقول وقفات، وإلا فقد كتب العلماء أشياء كثيرة فيما يتعلق بالعلم وأهميته وأهمية طلبه وما ورد فيه من نصوص، ولكن وقفات نحتاج إليها في هذا المشروع المهم. أي بمعنى يا أخي الكريم أن يكون هذا المشروع هو مشروع حياتك، لأنهم يقولون إنما إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، إذا أعطيته كلك يعني وهبت كل نفسك للعلم أعطاك بعضه. فما رأيكم بمن يعطي العلم، ما أقول بعضه بل بعيضة، ماذا يعطيك العلم؟ إذا كنا ما نعطي العلم إلا سويعات ماذا يبقى عندنا من العلم؟ فتحتاج إلى برنامج وإلى مشهد. ومما لاحظته من أسباب المشكلات الموجودة الآن سواء في الإفراط والتفريط أو الغلو والجفاء، سواء انتشار مدرسة المرجئة أو ما يسمى بالمدرسة العقلية أو ما يسمى أيضا من وقع في الغلو أو التكثير أو نحوه، سببه الرئيس هو الجهل. نعم في أسباب أخرى لا شك، لكن الجهل سبب الرئيس في ذلك، لأنه من كان بالله أعرف كان منه أخوة. والعلم الشرعي هو الطريق إلى معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وما قدر الله حق قدره. فهذا جانب مهم من وسائل إنقاذ الأمة الآن من واقعها لا شك، البرنامج العلمي الدعوي الإصلاحي، العلم الواقعي الذي سأشير إلى فعلا مفهوم، لأن ارتسم في أذهاننا أن من يريد أن يطلب العلم ينعزل عن الناس، أن من يريد أن يطلب العلم كأنه لا علاقة له بواقع الأمة. من قال هذا؟ على مدار التاريخ كله من وقت النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم الذين يحملون هموم الأمة هم العلماء، الذين يعالجون مشكلات الأمة هم العلماء. ولذلك لما فقدنا مثال في السنوات الأخيرة أمثال الشيخ عبد العزيز رحمه الله، الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ الألباني وغيرهم من علماء الأمة، كم تأثرت الأمة. إذن هم علماء، نقول نحسبهم والله حسيبهم علماء ربانيون، أي كسبوا العلم والعمل والدعوة، ومن سبقهم من أئمة الدعوة قبل ذلك الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، قبل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقود الجيوش. اقرأوا سيرة الشيخ ابن تيمية كيف كان، كيف كانت علاقة بالأمة وبالمجتمع. ولذلك العلم الشرعي ليس انعزال عن الناس، ليس كما يتصور البعض أنه فقط يلجأ إلى الكتب وإلى درس يضعه في مسجد أو في بيته وهذا نقول هو العلم الشرعي. لا، العلماء هم الذين هم مصابيح، مصابيح الأمة ومصابيح الدجى. ولذلك الوقوف مع العلماء ومع أهل العلم ومع الراسخين في العلم ومن عرف في سيرته وتقواه وورعه، هذا هو الذي فعلا ينقذ الأمة من واقعها. فكن أنت أحد هؤلاء. من يجدد الأمة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أرد عنه أنه يبعث الله جل وعلا على كل رأس قرن من يجدد هذه الأمة أمر دينها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن من الذي يجدد؟ لا يجدد إلا العلماء الربانيون، وأسأل الله أن تكون منهم. يا أحبتي الكرام، مسألة يسيرة، أنتم تعلمون أن النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، أن الرسالة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده. حتى إذا جاء عيسى عليه السلام في آخر زمان يحكم بشريعة الإسلام، بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يحكم بشريعة عيسى. إذن لا نبي بعد صلى الله عليه وسلم. إذن من بقي للأمة؟ هم المجددون، هم المصلحون. طيب يا أخي الكريم، تنتظر من؟ تنتظر من ينزلك من السماء؟ عقلية المهدي المنتظر عند بعض الناس، نحن نؤمن بالمهدي ولا شك في ذلك، لكن في آخر الزمان. إنما نعتقد ننتظر نتوقف عن العمل حتى يأتي المهدي. ولذلك كم من الناس بسبب شيوع عقلية المهدي المنتظر عند أفراد الأمة، هناك من يدعي المهدية لأنه حتى يجمع الناس ويريد شعبية ومكانة. كم ادعى المهدية منذ سنوات وإلى اليوم. وأذكر من الطرائف قصة ذكرتها لكم، كنت مجموعة من المشايخ، فقال أحد المشايخ أن عندنا في مدينتنا واحد ادعى المهدية. قال واحد عندكم واحد؟ نحن في مكة عندنا أربعة ادعى المهدية. فعلا الآن فلان مهدي وفلان المهدي وفلان المهدي وفلان هو السفياني وفلان. لماذا تعلق الأمة على هذه الأشياء؟ لماذا لا تكون يا أخي الكريم أنت من المجددين، أنت من المصلحين؟ ألست تقرأ قوله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، لماذا لا تكون إمام؟ لماذا لا تكون مجدد؟ لماذا لا تخرج الأمة؟ لماذا تنتظر؟ بل أقول، إذا أقول أيها الأحبة، ليكون في نفوسنا فعلا هذه العلو والهمة. واحد سألني من الشباب قال لي هل يمكن يكون إنسان مثل شيخ الإسلام ابن تيمية؟ سألني قبل سنوات، قلت له لا، يمكن يكون أفضل من شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية على جلالة قدره ومكانته ليس نبي من الأنبياء، فيمكن يكون أفضل من شيخ الإسلام. هذا الشاب الآن عمره فوق 20، 22 أو 23، والله لا أبالغ لو قلت، وأسأل الله الثبات والتوفيق والسداد وأن يعصمه من شر نفسه ومن شر الفتن، يوازي ما أقول بدون مبالغة من كبار طلاب العلم، حتى لا أبالغ، في حفظه لكتاب الله وفي حفظه للسنة وفي فقه، بل عدد من المسائل المعضلات وفقه الله يستطيع أن يعالجها، لأن عنده همة عالية. فإذا وجدت الهمة العالية ولو كنت صغير في السن، الآن يوجد علماء في بلادنا لم يبلغوا 40 أصبحوا علماء على مستوى الأمة، أنتم تعرفون على مستوى الأمة لم يبلغوا 40. أما في الحمد لله على في 40 وما بعدها فعدد كما ترون والحمد لله، الأمة فيها الخير. فلذلك أين الهمم العالية؟ هذا المشروع الذي أدعو إليه، أدعو كل واحد منكم. بل بعض الأخوة قال أنا ذهب عمري، قلت لماذا؟ قال دخلت دراسة علمية كما يقولون، يعني يقصد تجريبية، ومضى عمري. قلت ومن قال لك أن من درس دراسة تجريبية لا يستطيع أن يخدم الإسلام؟ غير صحيح، يستطيع أن يخدم الإسلام من خلال تخصصه، من يستطيع أن يقيم مشروع من خلال هذا التخصص، يستطيع أن يتحول بعد أن يكون انتهى من دراسة الجامعية في تخصص مدني. الآن أحد إخواننا من طلاب العلم، بل أقول من كبار الدعاة على مستوى الأمة، خريج كلية هندسة وتركها بعد أن تخرج وطلب العلم على العلماء والمشايخ، ولم يدخل بعد ذلك في أي جامعة، ما أقول حول دراسته، لم يدخل في أي جامعة، والآن أحد الدعاة وعلى منهج السلف، هكذا أحسبه والله حسيبه، على مستوى الأمة وليس على مستوى البلد الذي يقيم فيه. يقين كلكم تعرفونه، لكن أنا لا أتحدث عن أشخاص. فبإمكانك يا أخي الكريم حتى لو كنت تخرج. فإذا هذا المشروع الذي ندعو إليه، كل في مجاله وكل فيما يحسن وكل فيما يتخصص. أما فضل العلم فلا يحتاج إلى فقط من باب التذكير، يكفي أن نقول قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولي العلم. قرن الله جل وعلا شهادة أولي العلم بشهادتي وشهادة الملائكة، هذا فخر وشرف. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما أخشى الله من عبادي العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآيات ظاهرة وبينة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والأحاديث كثيرة، ويكفي منها حديث معاوية رضي الله عنه وهو صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. أما الأحاديث في فضل العلم وطلب العلم فأشهر من أن تحصر، ولولا ضيق الوقت لذكرتها. إذن هذه مسألة فيما يتعلق بفضل العلم ومكانة العلم، ولكن هذا العلم أيها الأحبة دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هناك ضوابط أشير إليها، ولكن أيضا أشير إلى حديث عظيم جدا في موضوع فضل العلم وكيف يرفع الله سبحانه وتعالى به، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في الدنيا والآخرة. انظروا إلى هذا الحديث في صحيح مسلم، يقول عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر رضي الله تعالى عنه بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال من استعملت على أهل هذا الوادي؟ فقال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولا من موالينا، مولا من موالينا. قال فاستخلفت عليهم مولا، يعني استغرب عمر رضي الله عنه أن استخلف على هؤلاء مولا. قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر يعني أما كذا، أما فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ولذلك يروى أن لقمان قال لبنيه يا بني اطلبوا الحكمة أي العلم، فإن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. فالعلم الشرعي فعلا العلم الكتاب والسنة له شأن وله مكانة، لا يطلب الإنسان من أجل الشأن والمكانة في الدنيا لا، ولكن من أجل الآخرة، وبهذا يكون صادقا ومخلصا في دعوته وفي عمله. سأشير إلى أمور تتعلق بطلب العلم وطالب العلم، واسمحوا لي كما قلت حتى لا أؤخركم اليوم في الصلاة إن شاء الله، لكنها إشارات مما ألفت إليه الأنظار، أنه لا بد من الإخلاص والصدق في طلب العلم. إياك أن تريد بطلبك العلم شهوة أو شهرة أو مكانة، هذه الشهوة الخفية، فتخلصوا منها وتوبوا إلى الله واستغفروه. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لم يرح رائحة الجنة وإن كان تراح من كذا وكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا لا بد من اقتران العلم بالعمل، لا بد من إصلاح الظاهر والباطن والعناية بصلاح القلوب. يجب أن يكون لطالب العلم سريرة مع ربه في عبادته حتى يقوى على مواجهة الصعاب. اضطراد العمل سواء في طلب العلم أو في المنهج أو غيره. الحذر من الهوى فإنه مسلك خطير وذاهب بالعلم، فاحذروه. خطورة الفتوى والجرأة على الفتوى، نسمع هناك الآن خطورة في الفتوى وخاصة عبر وسائل الإعلام في المنتديات أو في المواقع أو في التلفزيونات أو القنوات الفضائية من غير أهلها. والعجيب مما لفت نظري مع كل أسف أقول، إن بعض الناس لو تسأله عن مسألة في الوضوء قال والله ما عندي علم، وإن كان العلم كله مهم، ونقول جزاه الله خيرا أنه قال ما عندي علم، لكن تسأل في مسائل الكبار قد تتعلق بالإيمان أو التكفير أو غيرها يتجرأ بالفتوى ويكفر ويفسق ويبدع بدون علم. نعم حتى مسائل اليسيرة نقول مهمة، لا نقول هذه جزئيات غير مهمة سواء في الوضوء وفي غيره، لكن أيضا أهم منها هناك مهم وأهم، المسائل الكبرى في الإيمان والعقيدة، فلا نتجرأ في الفتوى. وجوب الرفق واللين والبعد عن الغلظة والشدة في دعوة الناس وتعليم الناس، وبخاصة مع طلابك ومع أبنائك ومع أهلك ومع عشيرتك. البعد عن أيضا أنصح بأن يكون إنسان طالب العلم ستأتيه الدنيا وستعرض عليه الدنيا والشهرة والشهوة والمنصب، فليحذر أن يقع هذه أيضا. ولذلك في قصيدة للعبد العزيز الجرجاني رحمه الله رائعة جدا في هذا الموضوع ينصح بها في هذا الجانب، يقول: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لتعظم، ولكن أهانوه فهان، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من لقيت أرضاه منعما. وسأذكر إن شاء الله بعد الأبيات حول هذا بعد أن أشير إلى نقاط أخرى في هذا الموضوع. وأنصح في كتاب جميل للشيخ بكر أبو زيد شفاه الله عليان، حلية طالب العلم، وفي مواقع متخصصة في بعض صفات طالب العلم، مثلا منها أن العلم عبادة، وذكر منها إخلاص العمل لله جل وعلا، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك محبة الله جل وعلا، ملازمة الخشية. احذر، يقول احذر داء الجبابرة. ما هو داء الجبابرة؟ هو الكبر. لا يجتمع العلم الشرعي مع الكبر، بل الصحيح أن العلم الشرعي قرين وملازم للتواضع، وكلما زاد علمك يجب أن يزيد تواضعك. أيضا التحلي برونق العلم فيجتنب اللعب والعبث والسخف في المجالس. ولذلك لما التقيت مع الشباب في الحرم في مكة هذه السنة، وما شاء الله ما شاء الله، يعني إقبالهم على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء يفرح يا أخوان. بل إنني أقول لماذا لا نتفاعل ونحن نرى العشرات بل المئات مقبلون على كتاب الله جل وعلا. الأمة ينتظرها من هؤلاء ومن أمثالكم خير كثير. لقيت ثلاثة من الشباب جاءوني في الحرم، ثلاثة مع بعض وسلموا علي. واحد منهم عمره فوق 10 سنوات، الثاني عمره فوق 15 عاما يعني 16 أو 17، الثالث قريب من 20. فسلمت عليهم قلت لهم هل أنتم من أهل يعني من طلاب السنة؟ قالوا نعم كلهم. قلت كيف؟ قال أصغرهم أنا والحمد لله بدأت حفظ الصحيحين. طبعا خذوا قاعدة، كل من بدأ في حفظ السنة في الحرم فقد حفظ القرآن، هذه قضية مسلمة والحمد لله، أي أن هؤلاء الثلاثة كلهم قد حفظوا القرآن أصغرهم وأكبرهم. قال الصغير وعمره فوق 10 سنوات، أما أنا فقد بدأت في حفظ الصحيحين في الحرم هذه السنة. قال الثاني وعمره فوق 15 عاما، أنا والحمد لله انتهيت طبعا من القرآن ومن الصحيحين في العام الماضي وقد بدأت في حفظ السنن. قال ثالثهم وهو أيضا عمره فوق 20 بقليل تقريبا، أنا لم أسألهم عن أعمارهم ولكن هذا تقديري، قال والحمد لله أنه انتهى من القرآن ومن حفظ الصحيحين ومن السنن وبدأ في حفظ المسانيد. وليس هذا إلا نماذج مما يوجد في الحرم. إذن نقول في هذا الجانب أن قضية، فكنت أقول لهم إذا التقيت معهم قلت إذا رجعتم إلى أهلكم سواء من حفاظ القرآن أو من حفاظ السنة يجب أن تكون حالك وأخلاقك أفضل مما كنت، لأنك أصبحت حامل لكتاب الله جل وعلا، حامل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن لم تتغير أخلاقك ومعاملتك لوالديك لأهلك لإخوانك لجيرانك لزملائك، المشكلة أن البعض قد يقع وهم قلة قد يقع في الإعجاب وأنه أفضل من زملائه لأنه يحفظ القرآن ولأنه دع الناس يقولون هذا، أما أنت لا تقله إذا كان تشعر فيه في قلبك فقد يذهب علمك وعملك والعياذ بالله. فأيضا إذاك أيضا من الأشياء التي أشير إليها قضية العلم لا بد من التلقي على علماء ومشايخ، وهذه مسألة أيها الأحبة أفاض العلماء فيها، من يريد أن يطلب العلم وحده فلن يحصل على العلم. ولذلك في أبيات أعجبتني في هذا الجانب في الأخذ عن العلماء يقول فيها يظن الغمر أي الطالب الذي يدعي طلب العلم أن الكتب تهدي، أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من ثوم الحكيم. الذي يعتمد على الكتب فقط لا يحصل على العلم، لا بد من ملازمة العلماء والمشايخ من عرف بحسن السيرة وحسن السريرة وحرف أيضا بعلمه، لأنه كما قال الأولون قال السلف أن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذا العلم علم شرعي علم دين عن الله وعن الرسول إعلام الموقعين فانظروا عمن تأخذون دينكم. من الأشياء على شرط سريع أشير إليها من آداب طالب العلم في حياته علو الهمة، النهم في طلب العلم، حفظ العلم كتابه فإنه أمان من الضياع، تعاهد المحفوظات وإلا ذهبت، اللجوء إلى الله جل وعلا في الطلب والتحصيل ومواجهة المشكلات، المحافظة على العمر وهو رأس المال كما قالوا. من علامات العلم النافع العمل به، كراهية المدح والتكبر على الخلق، كلما ازداد علمك زاد تواضعك، الهرب من حب الرئاسة والشهرة، هجر دعوى العلم، إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع به، العمل به، إلى غير ذلك من الفوائد التي لا بد منها. هذه مسائل سريعة أيها الأخوة أحببت فقط أن أشير إليها في هذا الجانب المهم وفي هذه الساعات القليلة، ولعلي أختم ببعض الأبيات التي وردت بطلب العلم. فأقول يقول الألبيري أو قبل ذلك يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله العلم أحلى وأغلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بثني، العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أشرف من يمشي على قدمي، يا طالب العلم لا تبتغي له بدلا فقد ظفرت ورب اللوح بالقلم. ويقول الألبيري أبا بكر يقول لصاحبه أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أمرت وإن نهيت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص أم به كفا شددت. وأيضا مما قاله أيضا الألبير من أبيات رائعة جدا رحمه الله: فإن أعطيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فتقوى الله رأس الأمر حقا وليس بأن تعالى أو رأست وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت وإذا لم يفتك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت وليس لجاهل في الناس معنا ولو ملت الأنام له تأتى. وكذلك عبد العزيز الجرجاني في قصيدته وأختم بها يقول: يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحشم. هذه القصيدة من أروع ما قيل حسب ما اطلعت عليه في عزة طالب العلم وبعده عما يدنس علمه وبخاصة ما يتعلق بالدنيا والتعلق بالدنيا من منصب أو مال أو غير ذلك. فأبيات رائعة أقرأها عليكم وأختم بها وهي العلي بن عبد العزيز الجرجاني رحمه الله: يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما أرى الناس من داناه مهان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظما أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أولما فأصبح عن عيب اللئيم مسلما وقد رحت في نفس الكريم المعظما وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب كفي إثره متندما وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما وكم نعمة كانت على الحر نقمة وكم مغنم يعتده الحر مغرما ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم أشقى به غرسا وأجنه ذلة إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما ولكن أهانوه تهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم وما كل برق لاح لي يستفزني ولا كل من لاقيت أرضاه منعما. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعل في هذه اللقاءات بركة وأن يجعلنا من الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وأن يوفقنا لطلب العلم والعمل به وإن شاء الله نواصل أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله بخير يفقهه في الدين. في الأسبوع القادم مع ما ذكرت لكم في أول هذا اللقاء من التفصيل في دروس المنار وكذلك في سورة القصص مع الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم. وأيضا أذكر الأخوة أن يضعوا ما لديهم من أسئلة في الصناديق المخصصة وأن لا يرسلوها إلى المقدمة حتى لا تشغل الأخوان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.